بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته في الجلد خاصة على رقيق القن، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد هو الفاصل أو الحاجز بين شيئين. سميت الحدود حدودا لأنها تحجز بين الإنسان وبين هذه المعاصي التي عليها الحد، فهي إذا طبقت خوفت الناس فمنعتهم من ارتكاب موجباتها. فالسارق إذا علم أن يده سوف تقطع ترك السرقة، الزاني إذا علم أنه سوف يرجم تجنب الزنا، وهكذا في بقية الحدود. فهي شرعت للمنع والحد من هذه الجرائم، كما إنها أيضا شرعت معاقبة للذي يتجرأ على حدود الله جل وعلا فيرتكب هذه الجرائم العظيمة. فكل الجرائم التي فيها حد هي من الكبائر، وهي من تجاوز حدود الله جل وعلا، فهي معاصي كبيرة. والحد شرعا هي عقوبة محددة من معاصي معينة حدها الشارع، إما في القرآن أو في السنة. الحدود هي العقوبات المقدرة المحددة. يعني عندنا القصاص، وتكلمنا عنه سابقا، وهو عقوبة غير محددة، إنما يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فهي من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعندنا الحدود هي محددة في معاصي معينة من قبل الشارع. يبقى العقوبات التي ليست حدودا ولا قصاصا، وهي التي يسميها العلماء التعزير أو التأديب، فهي عقوبات غير محددة وغير مقدرة، إنما هي بحسب اجتهاد الحاكم، إما الحاكم الأكبر وهو الإمام، أو الحاكم الذي هو نائبه الذي هو القاضي. وسيأتي الإشارة إليها لأن المؤلف ذكرها باختصار. قال: الحدود لا تجب إلا على المكلفين. المكلف دائما إذا ذكر الفقهاء المكلف فهو من جمع أمرين، ما هما؟ البلوغ والعقل، يكون بالغا عاقلا. إذا قال المكلف فهو البالغ العاقل، مثل ما يقول أهل الحديث الثقة، هو الذي جمع إيش؟ الضبط والعدالة. إذا قالوا فلان ثقة يعني عدل ضابط، عدل ضابط، فيختصرونها في كلمة ثقة. هنا المكلف والبالغ العاقل، فالحد لا يقام على المجنون لأن القلم مرفوع عنه، كما ثبت هذا في حديث علي وحديث عائشة رضي الله عنهما. وهكذا الصبي، القلم مرفوع عن الصبي، فلا تقام على الصبيان الحدود، سواء كان مميزا أو غير مميز، يعني الصبا على مرتبتين، قبل التمييز وبعد التمييز، فكلاهما لا يقام عليه الحد. قال عالم بالتحريم، عندنا أمران: العلم بالتحريم والعلم بالعقوبة. ليس المراد هنا العلم بالعقوبة، إنما المراد العلم بالتحريم من شخص يتصور منه الجهل، مثل نشأ في الإسلام حديثا، نشأ في بادية. اليوم يعني الجهل بالإسلام أصبح للأسف عاما، حتى في بعض عواصم الإسلام تجدهم لا يعرفون من الإسلام شيئا، بسبب كثرة تجهيل وكثرة يعني أحيانا العلمنة. حتى شفت مقطع من المقاطع يسألون من نبيك، ما يدري منه نبيه، والله ما يعرف، حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفه، من دولة عربية. والسبب أنه هناك تجهيل كثير جدا، يعني فلك طالب العلم ينبغي أن يدرك يعني في قضايا اختلف فيها الواقع. فبلد مثل السعودية غير بلد مثل كذا وكذا، ما تجي تقيس السعودية اللي تدرس الدين من أولى ابتدائي إلى ثانوي إلى الجامعة على قولتهم سلم واحد وسلم اثنين، ها؟ بلد ما فيها لا سلم ولا ما سلم، الكيمياء كيمياء والفيزياء فيزياء، ما تلقى قد لا يدرسون الدين أصلا، وإذا درسوا الدين يعني درسوه يعني طريقة ضعيفة وقد تكون مشوهة. وأنا رأيت بعض مقررات الدراسية لما كنا نعمل في هذا الباب قديما، بعضها يعني لا شيء. على كل حال، العلم بالتحريم ضرورة، هذا هو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره. ولذلك ذكر البيهقي وغيره أن بإسناده أن عمر رضي الله عنه رفعت له جارية زنت وحملت، هي كانت من سبي لا تكاد تعرف الإسلام، يعني أسلمت حديثا، فقيل لها: زنيتي؟ قالت: نعم. قالت: وحملتي؟ قيل لها: قالت: نعم حملت. فشاور فيها عمر الصحابة، فأشار علي وبعض الصحابة إما بجلدها أو برجمها، لا أتذكر الآن. فسكت عثمان رضي الله عنه، فقال له عمر: ما ترى؟ قال: قد أعطوك الرأي. قال: أريد رأيك. قال: إني أراها يعني تذكره وتعلن به كأنها لا تعلم أنه محرم، ولا حد إلا على من علمه، يعني علم بتحريم الفعل. فقال عمر: نعم، لا حد إلا من علم بالتحريم. فلما تبينوا أمرها وجدوا أنها لا تعرف أحكام الشريعة، وهذا متصور جدا من أشخاص لم يعيشوا في الإسلام إلا حديثا، أو عاشوا في البوادي أو غيرها من كبلدان الكفر، فشخص مثلا نشأ في دولة الزنا عندها مقنن بقوانين ومنظم بأنظمة وأسلم، ما يعرف أحكام الشريعة كلها، هو ولربما أنه يعني ما جاء أحد حتى يعلمه. هذا موجود حوادث كثيرة أنهم ما يعرفون أن هذا الشيء حرام. المقصود أنه متصور وواقع كلاهما، فإذا كان لا يعلم أنه حرام فهذا لا يحد، وكان متصور من هذا الشيء مثل ما مثلنا. أما كي يعلم التحريم لكن لا يعلم العقوبة فيحد، يعني لا يلزم أن يعلم العقوبة، أهم شيء يعرف حكم الشريعة. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائب الإمام، لأن هذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانت الحدود كلها ترفع إليه صلى الله عليه وسلم، وهكذا في زمن الصديق وعمر وغيرهم من خلفاء المسلمين من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. وهذا أمر أجمعت عليه الأمة أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، ونائب السلطان له حكم السلطان، أما أن يقيمها الناس والعوام هذا فيه افتئات على السلطان، وفيه أيضا جور وظلم، يعني هذه قضايا يحتاج لها علم ويحتاج لها اجتهاد، مثل الحين حد الزنا يحتاج لها علم دقيق ومعرفة دقيقة بأحكام الشهادة ودقة تفاصيلها، هذا لا يعرفه إلا الحكام اللي هم القضاة الذين ينيبهم السلطان في إقامة هذه الحدود. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وهذا نوع من إيش؟ الإنابة. السلطان أناب غيره في سماع الإقرار وفي تطبيق الحد. واستثنى من ذلك السيد، السيد فله أن يقيم بعض الحدود، قالوا الحدود التي فيها إيش؟ جلد فقط، لأنه يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا زنت آمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت مرة أخرى فليجلدها، فإن زنت فليبيعها ولو بحبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففوض النبي صلى الله عليه وسلم إقامة التأديب على الجارية لسيدها، وهذا له والله أعلم سببان أو حكمتان. الأولى أن الجارية قد يقع منها هذا ويتكرر بسبب أنها تروح يمين يسار تدخل مع ذول يودونها، فقد تقع في هذا. والثاني أنها أستر للأسرة وأهلها، حتى لا يعني قد يقع من هذا بكثرة، وهو أيضا فيه نوع من الستر على الأسرة التي وقع، بخلاف الحرة، فالحرة لا تزني في الأصل. ولذا قالت هند: أو تزني الحرة، الحرة الحقيقية، مين الحرة الخربانة اللي ما عندها دين ولا فطرة ولا عقل. ولذا يعني الذي يزني من الحرائر هذه لا دين لها، الحرة الحقيقية ما تزني، لأنه معيب جدا يعني هذا. ولذلك أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون الزنا في النساء الحرائر إلا على ندرة، إنما الزنا عنده في الجواري، الزنا غالبه في الجواري. ولذا قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم إيش على إيش؟ على البغاء، لأنه كان في الجواري يشترونهن أحيانا للزنا، يسمونهم صاحبة أصحاب الرايات. فيقيم عليها حد الزنا إذا زنت، ويقيمه على رقيقه القن قياسا على الأمة، هذا مذهب الجمهور، وقال بعضهم لا، الحديث خاص بالأمة. وقوله القن دائم إذا قالوا القن فيقصدون العبد الخالص، فلا يدخل فيه المكاتب ولا يدخل فيه المبعض. وعلى كل حال أحكام العبيد هذه ما نكثر من الكلام فيها لأنها ما عاد لها وجود الآن. قال وليس له قطعه في السرقة. نعم، لأن هذه قضية تحتاج إلى اجتهاد في الحكم واجتهاد أيضا في التطبيق، ليست المسألة السهلة. أما الجلد، الجلد هو يجلدها كل يوم لكن قد يزيد عليها في الحد بس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. فالعبد يعني كثيرا ما يقع منه التقصير فيؤدب. قال ولا قتله في الردة. نعم، هذا يرجع فيه إلى السلطان. ولا المكاتب. قال ولا الأمة المزوجة. هذا محل خلاف بين العلماء في الأمة. مقتضى الحديث السابق أن له أن إيش؟ يجلدها ولو كانت متزوجة. من أين لهم التخصيص؟ قالوا أثر ابن عمر، روى عبد الرزاق وغيره أن ابن عمر قال في الأمة المزوجة لا يجلدها سيدها وإنما يرفع أمرها إلى السلطان. والقول الأول أنه يجلدها أو لا لعموم الحديث، والنصوص العامة لا تقيد بأخبار الصحابة ولا تخصص. وعلى كل حال هذا ترجيح يعني ليس له اليوم قيمة. قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهو 50 جلدة. ولا فرق بين العبد المتزوج وغير المتزوج، ولا الأمة المزوجة ولا غير المزوجة، حكمهن واحد. ودائما الشريعة جاءت بالتخفيف على العبيد لأن أصل العبد يعني هو يعني مركب من كونه حقيقة إنسان لكنه يباع ويشترى كالسلع، فبالتالي ما يطبق عليه جميع الأحكام التي تطبق على الحر سواء الأحكام اللي فيها عقوبات أو غيرها. ولذلك يعني اختلفوا في مسائل كثيرة، لكن دائما المغلب في جانب العبد ما هو الأخف، لأنه يبقى أنه جزء منه سلعة في حقيقة الأمر. والآن كما لا يخفى ما عاد في عبيد. قال ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. الحدود إما أن تثبت بالشهادة وإما أن تثبت بالإقرار. إذا ثبتت الشهادة لزم إقامتها ما لم يرجع الشهود عن شهادتهم فيكذبوا أنفسهم. وأما إذا كانت بالإقرار فالإقرار غير لازم، فلو أبطل إقراره وكذب نفسه سقط عنه الحد. ولأن الشريعة جاءت بدرء الحدود بالشبهات، إذا كذب نفسه احتمل أنه صادق في الأولى وأنه كاذب، فتكذيبه لنفسه يبطل هذا الاعتراف، فهذه البينة فسدت لم يعد لها قيمة. ولهذا حتى لو شرع في رجمه ثم كذب نفسه يترك خلاص. ويذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اطردوا المعترفين، اطردوهم. لأن الشريعة ليست يعني متشوفة لإقامة هذه الحدود لأنها عقوبات يعني شديدة، فليست الشريعة متشوفة لكنها ضرورة لإقامة العدل في المجتمع. فإذا أبطل إقراره خلاص بطل الإقرار يترك، سواء كان في الزنا أو غير الزنا. ولذلك يقولون الإقرار أضعف إيش؟ الحجج. ويقولون الإقرار حجة قاصرة، حجة إيش؟ قاصرة، فهي قاصرة على المقر. يعني لو أقر شخص على نفسه بالزنا مع فلانة هل يعتبر فقط إقرار عليه ولا إقرار عليها أيضا؟ عليه هو فقط، هي ما عليها مع، يعني غاية الأمر أن الحاكم يسألها، هذا غاية ما يمكن أن يكون. فإن قرت أخذ وإلا تركها، لا يسألها ولا شيء. ولذلك الذين جاءوا يعترفون بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يبحث عن زنيت بمن، لأن الشريعة لا تتشوف لهذا، تتشوف للستر، للستر على المعاصي. لكن أهم شيء لا تشيع هذه الفواحش في المسلمين تسبب إفساد المجتمع، وإذا كذا فشت يشدد في عقوبتها. وقد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه وعن سلمان أيضا الفارسي أن أميرا من أمراء الغزو غزا بلدة يكثر فيها الفساد والفسق وشرب الخمر والزنا، فشعر أن في جيشه من فعل شيئا من هذا، فخطب فيهم من اقترف شيئا من هذه المعاصي فليأتنا حتى نطهره. لما بلغ عمر هذا الكلام كتب إليه وأغلظ عليه، قال إذا سترهم الناس فلماذا تفضحهم، إذا سترهم الله جل وعلا لماذا تفضحهم، أنت ربهم وعلمهم امنعهم، بس مو إذا زنوا أو شربوا تقول تعالوا علموني عشان أجلدكم. منين جبت هذا؟ يعني هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الأئمة المقتدى بهم؟ لا. وأيضا جاء عن سلمان مثل هذا رضي الله عنه أنه أنكر عليه وذهب إليه مغضبا وقال كيف تعمد إلى رجل ستره الله عز وجل فتفضحه بين الناس، ونهاه أن يفعل هذا. وكل هذا يدلك على أن الشريعة لا تتشوف لإشاعة الفواحش وإشاعة المنكرات. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالشريعة من أبغض شيء لها إشاعة الفاحشة، ومن إشاعتها كثرة الأخبار عنها الآن في الصحف ولا غيرها، ما لها داعي تخبر بحصل هذا ولا حصل، لكن يسعى إلى منع ظهورها بجميع الأسباب الممكنة شرعا. الله أعلم. ماشي، احنا عندنا سؤال في هذا الباب باختصار. نعم. ها دائما يا جماعة نقول الصحابة إذا اجتهدوا فاجتهادهم ليس حجة، ونحن نقرر دائما أن أفعال الصحابة ليست حجة، هذا أصل نستصحبه. فقد يجتهد الصحابي يكون فعله صح وقد يكون خطأ، باب آخر. الوجه الثاني أن الصحابي قد يكون عالم فيجتهد فله اجتهاده، أصاب واخطأ، لكن ليس بالضرورة أن نأخذ نحن إيش باجتهاده. الوجه الثالث أنه قد يرى كما رأى بعض العلماء أنه إذا ترك السلطان إقامة الحدود فللعلماء والأكابر أن يقيموها إذا لم يترتب عليه إيش مفسدة أكبر، مثل حال المرج وحال الفتن وحال فأحيانا تضعف قبضة الدولة فلا تطبق أشياء كثيرة، وهذا حصل في مواضع كثيرة في التاريخ الإسلامي، خاصة إبان ضعف سلطة الخلافة، تجد مناطق ما عاد عليها سلطة. فيأتي بعض القادة ولا بعض العلماء ولا بعض شيوخ القبائل فيجعل لهم مثل الحكم في قريتهم في منطقتهم، فيطبقون فيه إيش هذه الأحكام. وأحيانا تطبق هذه الأحكام مثلا في مع أمير القافلة، ولذلك حتى فقهاء الحنابلة قالوا أمير القافلة، تعرفوا القافلة من أول تقعد شهرين ثلاثة أربعة، فأمير القافلة هنا يأخذ حكم إيش السلطان في بعض القضايا، ولذلك قالوا له أن يزوج المرأة التي لا ولي لها، فهذه أحكام تحفها احتمالات، لكن لا تؤخذ كقاعدة عامة، لا تؤخذ كقاعدة عامة. والشريعة ما في شيء إلا أوجدت له حلا، لكنها تحتاج إلى علماء مجتهدين يجتهدون على ضوء أصول الشريعة، مو لعابين يعني ناس لا علم عندهم ولا اجتهاد يتلاعبون بالشريعة، لا، لابد يكون علماء عندهم قدرة على الاجتهاد، عندهم فهم لأصول الشريعة ومعرفة أيضا بالأدلة الشرعية التي يجتهد في ضوئها. أما واحد مثل ما يسمونه مفكر ولا داعية يعرف الإسلام العام لكن ما يعرف التفاصيل الأحكام، هذا الفكة من غنيمة، وموجودون الآن في مجتمعنا بكثرة ناس عندهم معرفة عامة بالإسلام ويفتون في كل شيء وهم يخطئون في كل فتاويهم، لكن علماء كبار ومجامع يجتمع فيها 30-40 عالم ويالله يطلعون بنتيجة بعد مناقشات ومحاورات، وتجدهم في العلم 40-50-60 سنة، بعضهم 70 سنة في العلم. هؤلاء يعني يستحقون، ولهم كل واحد يعني ذكر جماعة من علماء الأصول منهم الجويني وغيره أن من شروط الاجتهاد الذكاء، يعني هيجينا واحد يجتهد حافظ له 100 حديث ولا حافظ القرآن يقول أنا بجتهد وهو ما يفهم فهمه على قده. ولذلك الفقه قالوا هو إيش والفهم، وزعم بعضهم وليس بصحيح أنه الفهم الدقيق، فالفقه اللي هو مدار الأحكام التفصيلية على الفقه يحتاج إلى فهم، وفهم قوي جدا، وهذا ما يجي في يوم وليلة، يحتاج هذا إلى ممارسة ومجالسة ووقت طويل حتى تكون عندك الملكة والقدرة. ومن ذلك من أسباب الملكة كثرة القراءة في كتب الفقه وبخاصة المطولة، اللي يحفظ المختصرات ما يمكن يكون فقيه، مستحيل حافظ الزاد ولا مختصر خليل ويطلع فقيه، هذا يحب نجوم السماء ما يمكن يطلع فقيه لأنه لا يفهم الفقه. لكن الذي حفظ لا أزهد في حفظها، لا، الذي حفظها وقرأها على العلماء، شوف بعض العلماء يقول قرأت الزاد على فلان 5 مرات وقرأت كذا 10 مرات، إذا كان شيخه أيضا متقن في الفقه ويعطيه ويفتح له. على كل حال ما نخرج كثيرا، أنا ودي اليوم أمشي وأنت الله يهديك طلعتنا. أنا عندي لقاء اسمه تجربتي في طلب العلم، أنا لست فقيه إنما متفقه وطويل بعلم صغير، لكني يعني لي مشاركة في الفقه في التدريس. فعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا. يعني ذكرت تجربتي في هذا الباب وهي تجربة متواضعة، فممكن أن يستفاد منها، والله أعلم. أظني كتبتها أيضا مرة في حوالي قرابة 20 نقطة، وأظن نشرتها قبل سنوات. يعني من الكتب يعني الجميلة التي طالعتها أنا وتساعد على تنمية الملكة، لكني ما أنصح بها أي أحد، إنما أنصح به اللي يعني طالب علم متقدم، كتاب الجويني في الفقه اللي هو نهاية المطلب. نهاية المطلب حقيقة يعني هذا الجويني من الأذكياء، ولذلك حقيقة يقولون الذين كتبوا في فقه الشافعية وتالي يقولون كل من جاء بعد الجويني عيال على كتبه. يعني مختصرات تلميذه اللي هو الغزالي هي أصلها هذا الكتاب، وكل ما جاء بعده تفرع عنه من كتب. مثل ما نقول نحن الناس في الغالب الحنابلة عيال على ابن قدامة وعلى كتب ابن قدامة. يعني إذا جيت لكتب الحنابلة غالبها تدور حول المقنع اختصارا وتحشية وتعليقا، وشرح المختصر مثل الزاد اختصار المقنع، ومثل التنقيح المشبع اللي أيضا اعتمد عليها عامة المتأخرين وأصله المقنع. وهكذا يعني في كل مذهب تجدهم يدورون حول كتاب أو كتابين من الكتب المشهورة. بركة بركة بركة، دعونا لا نتوسع كثيرا. ها؟ في النقطة اللي طلعنا هذه في الأصل، كويس رجعنا للأصل. وش لنا نقيم الحدود؟ ما احنا ما لنا نقيم الحدود. ما العذاب شرعا ما هو مشروع. على كل حال الشريعة شيء والشيء الآخر شيء آخر، فدعنا من بنيات الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الزاني وهو يردده 4 مرات، وجدته الزانية كذلك وقالت لا ترددني كما رددت ماعزا. زين، وعمر يقول اطردوا المعترفين، طردوهم خلوا يشتروا أنفسهم، ولا يدعى أحد للاعتراف. هذا من الجهل أنك تقول اعترف على جريمتك. نعم إذا هي جريمة تمس حق الآخرين فممكن، أما الجريمة اللي هي في حق الله جل وعلا لا، ما يطالب بالاعتراف ولا يقال حتى رح اعترف حتى تطهر. لا لا يكفيك الحمد لله، احنا ما عندنا نصرانية ولا كاثوليكية ولا طهرك. التوبة، التوبة طهارة، من تاب تاب الله عليه، ما يحتاج نروح للقسيس يعمدنا ويطهرنا. لا يا حبيبي، اقع بينك وبين الله الطهارة وتنتهي قضيتك خلاص. بالعكس تعود بعد التوبة أفضل، وتنقلب السيئة حسنة. إذا صدقت التوبة سيئاتك كلها تنقلب حسنات. هذه الشريعة، الشريعة روعة وجمال. ولذلك لا تجي تحور أنت في الشريعة، الشريعة شريعة، شريعة رب العالمين. نعم واحد قتل واحد، نعم ما لا بأس يمس بعذاب، لكن في حدود، في حدود. أحيانا يكون في اشتباه ويمس بعذاب حتى يموت في العذاب، هذا لا يحل في الشريعة. سم كذب إيش؟ يتوقف، روح خلاص توكل. نجلده على أي أساس؟ الاعتراف وبطل، تجلده على أي أساس؟ ما لك حق تجلده خلاص. ترى كثير يجي بعض الناس يعترف بشيء ما سواه لأسباب طبعا. احنا قاعدين ندخل في التحقيق ولا أسباب كثيرة طبعا. لا في كل الحدود، في كل الحدود التي هي حق لله جل وعلا، هذا لا إشكال فيه. أي شيء ما ثبت بالبينة بالشهود فالإقرار حجة قاصرة، حجة ضعيفة تعتبر. نعم. هو سيد الأدلة من حيث أنه ما يحتاج تعب ولا يحتاج تحقيق ولا يحتاج تجمع لك شهود، فهمت؟ وهذا كلام يبدو قانوني، ما هو كلام شرعي بقدر، فهو هذا معناه يعني. ولا هو أضعف الأدلة، هو قاصرة، حجة قاصرة يعني، ولك لا تتعدى غير المقر. نعم ماشي. شكنا بنغرز اليوم. من عين نعم قذفها بالزنا، بس لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف. طلب المقذوف سم. أنت رشود اسمك ها؟ سم. الذي يظهر لي أنه لو اعترف وأقر أنه زنى بها ثم أنكر لا يقام عليه الحد، لكن يعزر تعزيرا بليغا إذا طلبت المرأة ذلك، والله أعلم. أما الحد خلاص هو البين، ما عندنا بينة، ما عندنا بينة، بينة فسدت انتهى. لأن يعني الإنسان قد يعترف بشيء ثم وهو ما فعله ترى لأسباب، أما خوف ولا جهل وإلا أعطي دراهم وإلا أسباب كثيرة يعني. دعونا من هذا، خلوا هذا شغل المحققين والقضاة. ماشي. حرك يا شيخ. أحسن عليكم. قال فصل: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا ينبط ولا يجرد، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، من كان مريضا يجابره أخر حتى يبرأ. لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن أمة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنت، فأمر بي أن أنجزها، فإذا هي حديثة عن النفاس، فخشيت إن أنجزتها أن أقتلها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أحسنت. فإن لم يرجع بقره وخشي عليه من السوف، جلد بضبط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله: يضرب بصوت متوسط، ما يكون قديم مهتري ولا يكون جديد شديد، لأن الشريعة جاءت بالعدل، لا ضرر ولا ضرار. الشديد الجديد قد يكسر عظمة، والخلق القديم ما يفيد شيء وكأنه ما عوقب، فلا بد أن يمس بعذاب لكن أيضا لا يضار به. وقد جاء في هذا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا آثار عن الصحابة، سواء طبعا صحت أو ما صحت، الشريعة تدعو إلى العدل، وهذا هو العدل في هذا الباب. قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، يعني لا يمد مدا على الأرض، لأن مده على الأرض شيء شديد عليه، وأيضا فيه إهانة له. الشريعة ما كان لا يعني تبقي على الإنسان كرامته. ولذلك يعني من جمال هذه الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول، والله هذا الحديث عجيب الحقيقة، نطلع طلع يسيرة إن شاء الله بس نرجع. في حديث شداد بن أوس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. في شريعة قالت هذا الكلام؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني هناك قتلة قبيحة هناك قتلة إيش زينة. أنتم قاتلين فاختاروا القتلة الزينة ولا تختاروا قتلة قبيحة. إذا قتلتم سواء قتلتم في حد أو قتلتم في قصاص أو غيرها أو ذبحتم بهيمة أو غيرها، فالمشروع تحسنوا الإحسان. أول حيث قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أذكر مرة محاضر كان يتكلم عن الحديث وجاء قال: أما السجن فما في إحسان. قلت لا، الإحسان في كل شيء، حتى في السجن كل شيء في الشريعة فيه إحسان، لأن ما في شيء في الكون إلا وممكن أن تصيغه بصيغتين، هو أيا كان، لكن ممكن أن تجعله شيء حسن ومقبول أو شيء قبيح غير مقبول. يعني حتى قتل الكافر في الحرب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بجثثهم، ما يجوز، حرام التمثيل. قال: ولا تمثلوا، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم، ولا تمثلوا، ما حرام أنك تمثل، هذا نوع من الإحسان. فالإحسان في كل شيء، حتى في العقوبات، حتى في السجن. يعني سجنت واحد مثلا تحسن إليه في سجنه، تعطيه فراش ينام عليه، تعطيه فراش لحافي تدفابه وقت الشتاء، تحط عنده حمام تكرمه، ما تخليه حمام مشترك كل يتبول يشوف الثاني، هذا حرام، ما في إحسان. تعطيه موية نظيفة، تعطيه أكل، تعطيه، هذا إحسان، كل إحسان. تستطيع أن لا تحسن إليه، تخليه يتبول قدام الناس، يتغوط قدام الناس، زين، تعطيه موية وسخة قذرة، ما تعطيه الحاف، ما تعطيه فراش، الشريعة تأتي بهذا؟ لا، ما تأتي بهذا. فكل ما عاقبت كل، فما بالك في الأشياء اللي هي أصلا حسنة. هنتكلم عن العقوبات اللي هي أسوأ ما يكون، القتل أسوأ ما يكون، القتل والذبح، والشارع يقول لك إيش؟ أحسن في الذبح وأحسن، فما بالك إحسانك مع أهل بيتك، ولا إحسانك مع إخوانك، ولا إحسانك مع جيرانك، ولا إحسان، شيء عجيب. إذا كان الحديث فيه يعني لو تجلس تتكلم عنه وعن صوره الواقعية يوم وليلة ما تخلص، إذا جيت تطبقها على كل يعني كلمة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه لو تكتب فيها مجلد ما كفى، تجي تطبقها على الواقع شيء خيالي. أول ما تجد الإحسان في العبادات، ها؟ الإحسان في صلتك بربك، الإحسان في صلتك بالآخرين، الإحسان في صلتك بأهل شيء، الإحسان في في في في السلطة أيما كانت، سواء كنت ملكا أو رئيسا أو كنت تحت ذلك أميرا أو كنت تحت ذلك وزيرا أو كنت تحت ذلك مديرا أو وكيلا، إلى أن تجي الواحد راعي دكان ما عنده إلا موظف واحد، لا بد أن يحسن. من الإحسان إليه أن يعطيه راتبه في وقته، ها؟ هذا إحسان. من الإحسان أنه يعطيه إجازة إذا احتاج، من الإحسان أنه يعطيه كرسي. يعني في أنا أشوف بعض المحلات مثلا ما يعطونه كرسي، يقول إذا قعد على الكرسي يعني لا والله بيقعد مساكن 8 ساعات واقف، هذا والله ضد الإحسان، هذا تعذيب يا أخوي، عذاب. حط كرسي يجلس، إذا ما عنده زبون يجلس على الكرسي، ولا عطى كرسي طويل يشتغل على هذا الكرسي، إلى غير ذلك من الصور التي لا يمكن حصرها. فلذلك يفرح الإنسان بدينه، يفرح بشريعته، وإن كان للأسف احنا تطبيقنا للشريعة ردي وتطبيقنا ضعيف، لكن الشريعة في ذاتها أجمل ما يكون وأروع ما يكون، لكن يبقى التطبيق هذا راجع لنا نحن إن أحسننا وإن أسأنا. نرجع إلى نعم، قال ولا يربط الرجل، ما له حاجة في ربطه، يعني ما له إلا إذا خشي أنه يهرب فممكن أن يربط. قال ولا يجرد، يعني لا تخلع ملابسك كلها، يعني يجلد وعليه ثوبه، هو لازم فسخه لأمرين. الأمر الأول أن تجريده إهانة، وأنت حتى لو تعاقب ليش تهينه يا أخي؟ لماذا تهينه؟ هو رجل مسلم له كرامة أهل الإسلام. الثاني لأن التجريد فيه زيادة ضرر، لأنه يصير الألم مضاعف، وقد يسيء إلى، يعني أنت تريد ضربه بس ما تريد تسلخ جلده، سلخ الجلد حرام، فإذا ضربته سلخت جلده وهذا ما يجوز. أيضا يوزع الضرب، لا يكون في مكان واحد، يوزع الضرب على الأعضاء، يضرب مع أعلى الظهر ثم وسط الظهر أسفل الظهر مع الفخذين من الخلف، ويتجنب الأماكن الخطرة وأهمها الرأس والوجه ومنطقة العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا هذا مضر، ولقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا الوجه كذلك، لا بد أن تجتنب. فكل هذا من عدل هذه الشريعة، فليس معنى أنه يعاقب أنه يضر به، وليس معنى أنه يعاقب أنه يساء إليه، وليس معنى أنه يعاقب أنه يعني يظلم في العقوبة ويعتدى عليه ويكون في حيف. فالحيف يعني الزيادة عن العقوبة الشرعية، هذا حرام لا يجوز. العقوبة الشرعية الجلد، لماذا تجعل فيها كسر؟ لماذا تجعل فيها إهانة؟ لماذا تجعل فيها سلخ؟ كل هذا حرام، ويعتبر نوع من أنواع التعدي والحيف المحرم. وقوله يضرب الرجل قائما، هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر، ليس هناك نص يدل على هذا دلالة صريحة، فإن ضرب قائما أو جالسا فالأمر واسع، وفي خلاف بين العلماء وليس فيه ما يرجح، لكن الغالب وأكثرهم يرى أنه يجلد الرجل قائما والمرأة جالسة، لأن المرأة يعني الجلوس أستر لها، أستر لها وتجمع عليها ثيابها، وينبغي أن يعني إذا كان يخشى عليها من هذا أنها يعني ممكن أن تجمع يديها حتى لا تتحرك فتتكشف. المقصود أن هذه ليست أشياء نصية، إنما هي اجتهادات بحسب ما يرى من المصلحة، بحسب ما يرى من المصلحة ودرء المفسدة. قال ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يرى، يعني المريض نوعان، مريض يرجى شفاؤه، فهذا ينتظر حتى يشفى. لماذا؟ حتى لا يكون هناك حيف في العقوبة، إذا ضربته وهو مريض صار فيه ضرر عليه قد يموت، قد تكون العقوبة مضاعفة، أنت لست مطالب أن تضاعف عليه عقوبة، قد تتسبب العقوبة في عمى له، في شلل، في كذا في كذا، وهذا حيف وظلم لا تجيزه الشريعة. وذكر حديث علي رضي الله عنه، هذا حديث يعني المؤلف يقول روية، وكان الأحسن يقول لما روى علي رضي الله عنه، لأن الحديث في صحيح مسلم، فحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلد أمة قد زنت، فوجد أنها الآن قد وضعت ولا تزال في نفاسها، والمرأة النفساء ضعيفة، فلم يقم عليها الحد، لأن علي رضي الله عنه عالم فقيه، وإذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. فالفقيه يعرف كيف يتصرف، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعله وقال له أحسنت، ثم قال له أرجئها حتى ترتفع أو كذا ثم أجلدها، وهكذا كان. أما الذي لا يرجى برؤه مثل شيخ كبير جدا ضعيف ارتكب جريمة توجب الحد، توجب الجلد مثلا، فلو جلدناه مات، فيكون فيه نوع من إيش؟ الحيف عليه. الشارع ما قال موتوه، قال جلدوه. فهنا يعني جاء حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجلدوا بالشمراخ، شمراخ مثل شمراخ النخل يعني، أو يجمعون عليه عذوق صغيرة ويضربونه ضربة واحدة، أو 50 مثلا ويضربونه مرتين إذا كان الحد 100. نعم، هذا ما يتعلق بهذا. ويحتمل أيضا احتمال لو قيل به فهو أيضا وجيه، أنه يجلد جلدا خفيفا حيث يحس بالعقوبة لكنه لا يتضرر. ولذلك أيضا نبه العلماء على أن الصواب أنه لا يجوز للضارب أن يرفع يده رفعا شديدا حتى يرى بياض إبطيه أو بياض إبطه، لأن يعني هذا شديد الضرب، إنما يضربه ضربا خفيفا، يقول لا ترفع يدك كثير، لا ترفعها بقوة، إنما ترفعها بشويش، يعني لا تصير إيش تطبطب عليه ولا تصير عاد مرة، العدل والوسط في هذا. نعم، هل يمكن أن تقسم على دفعات؟ أما الصحيح لا، ما تقسم على دفعات. هل تقسم على الضعيف على دفعات؟ لا أدري، لا أدري، اللي جاء في حديث أبي داود والذي ذكرته لكم، ويحتمل اللي ذكرته لكم كاحتمال، لكن ما جاء في الحديث أو لا. والله أعلم. نعم، ماشي، تفضل. ما أعرف، الفقهاء ما ذكروا هذا، في فرق جلد الرجل والمرأة واحد، لكن كله يكون متوسطا معتدلا. نعم فيصل، ليك مثل ماذا؟ ها؟ لا لا، يعني عقوبة أخرى مثل إيش يعني؟ هل يسقط عنه الحد إذا كان سيتضرر على كل حال؟ أو لو قال الأطباء إن جلدتموه مات لو بالشمراخ، هل يسقط عنه الحد؟ لا أدري، وإن كان نفسي تميل إلى سقوطه، نفسي تميل، لأن شروط إقامة الحد لم تجتمع، فهنا قد يقال، أنا لا أقرر إنما أقول يحتمل لانتفاء الشرط أو وجود المانع. قد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وليس فيه بدل عن الحد إلا أنه يعزر بشيء يناسبه. اكتبها يا محمد، ننظر فيها إن تيسر وجدنا أحد تكلم عليها من أهل العلم. ناش أحد عند الشيء ولا نمشي؟ الشبهات فلو زنى بجارية لها فيها شرك له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل أو من مال قريبه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. هذا الفصل في اجتماع الحدود. يقول إذا اجتمعت حدود وفيها قتل سقطت الحدود وتداخلت مع القتل، لأن القتل يقضي عليها جميعا، خلاص ما عاد في فائدة أن يعاقب وسيقتل واختفي بقتله. هذا مذهب الجمهور رحمنا الله وإياهم، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود. وذهب الشافعي رحمه الله لأنه لا، تقام عليه جميع الحدود ثم يقتل، والمسألة محل اجتهاد. وقول الشافعي وجيه، قول الشافعي وجيه، لأنه هذه الحدود وجبت بالشريعة ولا يوجد شيء يسقطها من الأدلة الشرعية، فهذا القول قوي ووجيه، فيأخذ حقه، لأنه الحدود فيها فائدة للمجتمع وفيها فائدة له، وفيها أيضا تطهير له مما فعله، فالحد نوع من التطهير. فالقول بأنه تقام عليه الحدود كما لو لم يكن هي قتل، فيبدأ بالأخف ثم الأثقل ثم الأثقل ثم ينتهي بالقتل، هذا عندي أوجه من الأول وأقوى. ولأن الأصل أن ما ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن نرفعه إلا بدليل شرعي مثله، وبخاصة على قولنا إنه لا يحتج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وبخاصة إذا عارضت الأصول الشرعية والأخبار المرفوعة. فعندنا الشارع أمر بقطع يده، كيف نترك القطع؟ والشارع أمر بجلده، فكيف نترك الجلد؟ سيأتينا سؤال، على أي أساس تركتمه؟ نقول والله عرضه ابن مسعود، مسعود صحابي يجتهد، هذا أنصح عنه رضي الله عنه. فعلى كل حال هذا القول الشافعي رحمه الله أقرب، والله أعلم. قال فإن اجتمعت الحدود من أجناس ليس فيها قتل تستوفى كلها ويبدأ بالأخف. فإذا مثلا زنى وسرق وشرب، زنى وهو غير محصن، عشان نصير أخف، كيف نرتبها؟ يبدأ بحد إيش؟ الشرب، لأنه أخف الحدود، ثم يجلد جلد الزنا، ثم يقطع في السرقة. قال لو تكرر منه الزنا أو السرقة هل يقام عليه الحد مرارا؟ الجواب لا، تتداخل هذه الأعمال في حد واحد ما دام ما أقيم عليه الحد، تتداخل. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، هذه مسألة إجماع كما يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال وتدرى الحدود بالشبهات. الشبهة المراد بها هنا الأمر الذي يضعف إقامة الحد، حيث يكون الحد ثبوته على الشخص ليس شيئا متيقنا، إما بسبب ضعف الشهود أو بسبب راجع إلى ذات الفعل أو لغير ذلك. وهذه القاعدة أجمع عليها العلماء، وتكاثرت فيها الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت فيها شيء مرفوع، فيها أحاديث ضعيفة لكن هذه الأحاديث الضعيفة مع الآثار عن الصحابة وهي آثار متعددة مع الإجماع يكفي في هذه المسألة. فقد اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات، ومما يدل على هذا أن الحد لا يجوز إقامته إلا بشيء متيقن، فإذا شككنا في وجوب إقامته أسقطناه إيش؟ بالشك. ومن قواعد الشريعة الكبرى أن الشك لا يرفع اليقين، أو أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا براءة الذمة من الحد، هذا يقين. هل الناس الأصل فيهم أنهم محدودون أو عدم ذلك؟ عدم، فهذا أصل كبير، مثل ما نقول الأصل البراءة، براءة الذمة، ونقول الأصل البراءة من التهمة، وهكذا. فنستصحب هذه الأصول المتكاثرة فنسقط الحد بالشبهة. ثم ذكر أمثلة على إسقاط الحد بالشبهات. قال: لو زنى بجارية له فيها شرك، يعني شراكة، وإن قل لم يقم عليه الحد، يعني ثلاثة أربعة خمسة شارين جارية للخدمة، هل يجوز وطؤها؟ يتناوبون مثلا كل واحد له يوم خدمته يطعها، وهذا يوم خدمته، توازعونها؟ لا، هذه المرأة حرام بإجماع العلماء. أجمع العلماء عن المرأة على أن المرأة المشتركة في الملك لا يجوز وطؤها لواحد من الملاك. لماذا؟ لأنها ليست ملكا ليمينه ملكا كاملا، مبعضة، بعضها له وبعض غيره، ولا يجوز أن يطع الإنسان إلا ملك يمينه كاملا. فعلى كل حال مسألة إجماع ما فيها خلاف، ولا فيها أصلا الآن جواري، لا منفردات ولا مشتركات. فلا يقام عليه الحد مع أنه زاني في الحقيقة لوجود الشراكة هذه، هذه شبهة أوجبت إيش؟ درء الحد. قال: وهكذا لو كان فيها ملك لولده، لأحد أولاده، ذكر كان أو أنثى، لأن أنت ومالك إيش؟ لأبيك، فصار كأنك مشترك في ملكها إذا اشترك ابنك في ملكها. أو وطئ في نكاح مختلف فيه، يعني تزوج بلا ولي أو بلا شهود ووطئ، هذا عندنا وعند الجمهور يعتبرونه زنا، لكن في شبهة أن أبا حنيفة أجاز النكاح بغير ولي. قال: أو بالإكراه، يعني لو أن امرأة أكرهت أو رجلا أكره على الزنا، هذا يسقط عنه الحد لأنه لا حد مع الإكراه. أو سرق من مال له فيه أو لولده وإن سفل، كذلك مثل ما تقدم، هذا في السرقة وذاك في الزنا. أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد، هذه يسمونها مسألة إيش؟ الظفر، مسألة الظفر. الظفر قد يكون بالسرقة وقد يكون بغير السرقة، فكلام هنا ظفر بسرقة، يعني الظفر قد لا يكون سرقة، قد تجد ماله موجود حاطه على طاولة وتأخذ، هذا ما بسرقة. أو أعطاك إياه أمانة فأخذته ولا عد رجعته، هذا ما هو سرقة. أو غيرها من الصور، إلا على قول من يرى، كما في حديث المرأة التي كانت تسجق تأخذ المتاع وتجحده، بعض أهل العلم وهو قول قوي أن السرقة يدخل فيها الجحد. فعلى كل حال غض النظر فيه جحد أو ما فيه جحد، ممكن خدته ولا عد رجعته ونسيه، جحدته ولا شيء، قلت خاصة ما دام نسيه أباخذ، هذا ظفر بس ما هو سرقة. السرقة أن تأخذ من حرص، تدخل بيته تأخذ، أنت تطلب مثلا 10,000 وكل ما قلت له عطني قال بكرة عقبة بكرة عقبة، أو قال لك أصلا ماني معطيك سوي لي تسوي، قلت خلاص أنا أدبر عمري. ترصت له يوم الأيام، ترصت البيت، ترصت له بطريقة أو بأخرى، فدخلت عليه في خفية في محل هو حرز، فأخذت حقك 10,000، هذا سرقة، هذه ظفر وإيش وسرقة. من تم معنا أبو عبد الرحمن؟ ها؟ السيارة هل هي حرز؟ إن كانت السيارة في الجراج هذه محرزة، أما عند الباب ما هي حرز، لكن حطيتك فلوس في درج السيارة وقفلتها، هذا حرز ولا مو بحرز؟ حرز، مقفلها في درج السيارة هذا حرز. فالشاهد أن الحرز يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، فكل ما عده الناس حرزا فهو حرز. طيب ما شاء الله انتهينا من هذا، تفضل. لا هذا ما هو، أنا كنت أبين أن مسألة الظفر قد تكون سرقة قد تكون ليست سرقة، فذكرت أمثلة على ظفر ليس بسرقة وظفر هو سرقة. فالظفر الذي ليس بسرقة مثل جاء واحد الحين أنت تطلب 10,000 ريال، خلنا نقول 500 هنا في المسجد، احنا موجودين كلنا، حط بوكة هنا راح يشرب ماء، اخذت البوك وطلعت 500 حقتك ورجعتها حطيت المخبوك، هذه سرقة؟ لا ما هي سرقة، ما هي سرقة، هذا ظفر بس ما هو سرقة. أنا حتى بس أبين لكم المراد، مراد المؤلف ليس مقصود كل الظفر، إنما الظفر اللي هو سرقة. طيب صورة السرقة نفس البوك هذا أو المحفظة وفيه الدراهم، زين. طبعا قد يأتي شخص ويناقش يقول لا البوك يعتبر حرز، هذا محتمل، لكن البوك متى حقيقة، متى يكون بوك حرز؟ إذا كان في الجيب، أما واحد ناطله قدام الخلائق هل يكون حرز؟ لا، ما لم يحرزه، هو ضيعه. معنى الحرز الإحراز، أنك تحفظه الحفظ يعني، أما تنطله في الشارع وتقول حرز ما هو حرز، تنطله في ماصة عامة في المسجد تقول حرز ما هو حرز. مثل الجوال، لو تحط جوالك هنا ما هو حرز، لكن جوالك في جيبك حرز، لأن هذا محله الطبيعي، أنت محرز له، أنت محرز له في موضعه الطبيعي في محل الحفظ الطبيعي. لكن واحد يحط الجوال على المنضدة، هذا حرز؟ لا ما هو بحرز، ما هو حرز، إلا إذا كانت المنضدة داخل غرفة وسكرت على الغرفة هذا حرز. يختلف اختلاف الأحوال يعني، يأتينا عاد ما أظن بيأتينا، بس هو مفترض يأتي في أبواب السرقة في الكتب المطولة مثل كشاف القناع، ذكر صور كثيرة جدا على الحرز، من أرادها فلينظرها في الكشاف. فضح ولا توه يا شيخ؟ الأمة عموما ابنها ينسب إليها، ولا ينسب، ليظهر لي ما ينسب إلى هذا الرجل الذي زنى بها، ولا يقال أنه ابن له لأنه زاني، فابنها ينسب إليها ويكون عبدا مشتركا، يكون عبدا مشتركا. نعم. طيب نكمل لعله الفصل هذا نخلص. أحسن عليكم. قال فصل: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرم. هذا الفصل في موضع استيفاء الحد. يقول استيفاء الحد الحدود والقصاص يكون في بلاد الإسلام، يكون في بلاد الإسلام، استثنى من ذلك الحرم المكي فحسب، الحرم المكي فحسب. والصورة التي هي غير بلاد الإسلام أن يكون في بلاد الحرب أو في حال الغزو مع الكفار، كلام على القتال مع المشركين، هذه يقول لا يستوفى فيها الحدود ولا القصاص. والحرم فيه تفصيل، فمن فعل حدا خارج الحرم، حرم مكة فقط، ثم لجأ إلى الحرم، قال تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني يأمن على نفسه من إقامة الحدود والقصاص حتى يخرج من الحرم. قالوا: ولكن نلجئه إلى الخروج بالتضييق عليه، فنمنع الناس من البيع له والشراء منه وإطعامه وتشريب هلمة، نقطع عن كل شيء، يقعد ما يقعد يوم يومين ثلاثة، ونرصد له رصد حدود الحرم، إذا جاء يطلع مسكناه. لكن يقول لا يمسك داخل الحرم، لأن الحرم يصير إيش؟ أمانا لصاحبه. هذا مذهب الحنابلة والحنفية، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه إنما يمنع من سفك الدماء والقتال، وأما تطبيق الأحكام الشرعية من الحدود والقصاص فلا يمنع منه، لأن هذا إقامة لحق الله جل وعلا، ولا يعتبر من باب سفك الدم الذي نهي عنه. والمسألة محتملة، لكن هذا مذهب الحنابلة والحنفية، وذاك مذهب المالكية والشافعية، وأنا لم يترجح عندي شيء، وإن كنت أميل إلى مذهب الشافعية والمالكية، لكن لا يزال الأمر فيه عدة احتمالات. وهذه مسألة سلطانية على كل حال، السلطان يأخذ فيها بأحد القولين، أما الحنابلة فهذا هو المشهور عندهم. فيه قول ثالث متوسط، هو رواية عن الإمام أحمد، التفصيل أو التفريق عفوا بين القتل وما سواه، فيقول يمنع القتل يعني القصاص والحدود والتعزيرات اللي فيها قتل تمنع، أما إقامة الحدود وكذلك الرجم يمنع لأنه قتل، أما إقامة القطع والجلد فهذا لا بأس به في الحرم. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. وأما إذا فعله داخل الحرم فقد أجمعوا على أنه يقام عليه جميع الحدود وأنواع القصاص، قالوا لأنه انتهك حرمة الحرم فلم يعد له حرمة هو في ذاته، بخلاف الذي فعلها خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم. الحالة الثانية التي أو الحالة التي لا تقام فيها الحدود، إذا كان المسلمون في دار حرب أو في قتال مع الكفار فلا يقام الحد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشر بن أرطات رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في الغزو. وهذا الحديث حسنه جماعة وضعفه آخرون، والذين أخذوا به أعضدوه بآثار الصحابة رضي الله عنهم، وآثار الصحابة أيضا مختلفة، عن عمر يروى فيها وجهان، وعن غيره من الصحابة يروى فيها هذا ويروى فيها هذا، والأقرب والله أعلم أن يقال إنه ينظر فيه إلى المصلحة الشرعية، فإن رأى الحاكم أو السلطان تأجيل لا إلغاء الحد أجله، وإن رأى حسب الظروف والحال والملابسات أنه يقام الحد بحسب المصلحة. دائما قاعدة تصرف السلطان بحسب إيش؟ المصلحة لا بالتشهي، هذه قاعدة تصرف السلطان وكل من له ولاية. والمصلحة نوعان، خاصة وإيش؟ وعامة. الخاصة التي تكون على الشخص، فلو أقيم عليه الحد ارتد مثلا ولحق بالمشركين، فهنا نرجئ إقامة الحد. أو مصلحة عامة، مثل أنه لو أقمنا عليه الحد أيضا لجأ إلى المشركين، كفر أو لم يكفر، قد لا يرتد، لكن يخبرهم بأسرار المسلمين وبعورات المسلمين وبخطط المسلمين، فهذا مصلحة عامة فيرجع الحد حتى يعاد إلى بلاد المسلمين. وغير ذلك من الصور والأحوال ينظر فيها إلى المصلحة الشرعية. أما قول أو القول المذكور عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يسقط الحد، فهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف جدا، والحدود الشرعية لا تسقط، الحدود الشرعية ولا القصاص، وبخاصة القصاص، القصاص لا يمكن أن يسقط، حقوق الناس لا يمكن أن تسقط، حتى لو فرض أسقطنا حق الله جل وعلا فإن الله قد يعفو عن العبد، لكن حق البشر لا يسقط. هذا القول ضعيف جدا، إسقاط القصاص هذا من أضعف الأقوال، لكن يرجع. وهذا يحمل عليه اختلاف الآثار عن الصحابة، والخبر الوارد في هذا أنه بحسب الظروف والأحوال. وقد جاء أيضا حديث آخر خلاف حديث بسر، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود في الحضر والسفر، وهذا عام مع العمومات الشرعية في أصل الموضوع. وهذا يكون مثل تأخير الحد عن المريض، وتأخير الحد عن النفساء، وتأخير الحد عن الحامل، وتأخير الحد عن المرضع، وما شابه ذلك مما أشرنا إلى بعضه قبل قليل. وأصله حديث علي السابق الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة المرأة الجارية النفساء. هذا خلاصة الكلام في هذا الباب، ولعلنا نكتفي ولا نعطيكم شوي من الأبواب التي تليه. شوف حد الزنا، ناخذ حد الزنا، من اللي يؤيد ولا من اللي يقول خلاص بركة بركة، من اللي يقول نكمل؟ 1 3 4 5 6 والله شوف الأكثرية. ناخذ فصل واحد بس، ناخذ فصلا واحدا، يعني بحيث نقف على باب حد القذف كذا، حطنا الزنا ويمكن نصوت الثاني ونزيد فصل اللي حبيته بعد. طبعا هو يعني الدرس ان الله شاء سيستمر حتى ننهي الكتاب، فان تيسر ننهيه قبل عيد الاضحيه هذا احسن، وإلا كملنا حتى بعد العيد في نفس الموعد يوم الاثنين. اللي بيتيسر له الحضور فطيب، لعد ما يتيسر له يحاول يتابع في، يعني أنا ليس عندي رغبة أني ألجئه للسنة القادمة. السنة القادمة سنبدأ بكتاب جديد إن يسر الله عز وجل لنا، والغالب أنه سيكون أقصر المختصرات، هذا هو الغالب، وقد يحتمل غيره. نعم ماشي. هو احنا ما بقي لنا الا يمكن مجموعة فصول، ما اظنها كثيرة. عطنا يا شيخ. احسن اليكم. قال باب حد الزنا: فلات الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام او من فعل ذلك به فحده الرجل ان كان مفصلا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجل، والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. الزنا في الأصل هو وطء امرأة حرام، هذا هو الأصل، في قبلها حتى يغيب رأس الذكر المسمى بالحشفة، فلا يدخل في الزنا التقبيل أو الضم أو ما أشبه ذلك أو المباشرة دون الفرج، هذا الزنا الحقيقي. أما الزنا غير الحقيقي وهو زنا الأعضاء أو زنا المقدمات فيدخل فيه، النظر والتقبيل والمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وإيش؟ العينان تزنيان وزناهما النظر، الحديث مشهور في الصحيحين، حديث أبي هريرة. لكن فقهاء الحنابلة بالذات يدخلون في الزنا اللواط، بل يدخلون في الزنا السحاق، وإن كان السحاق عندهم زنا ليس فيه حد، لكنه يقولون هو زنا، لكن الحقيقة هو ليس زنا. وإن أردنا أن نتجوز في العبارة ونعطي حكم الزنا نقول هو في حكم الزنا، أما أن يكون زنا هم يعتمدون على حديث ضعيف: إذا باشر الرجل الرجل فقد زنى، وإذا باشرت المرأة المرأة فقد زنت، فقد زنيتا، وهذا الحديث باطل ليس له أصل صحيح، ضعيف أو ضعيف جدا. وعلى كل حال أدخل المؤلف في الزنا ثلاث صور: الصورة الأولى الوطأ لامرأة في قبلها، والوطأ لامرأة غير زوجته في دبرها وغير أمته في دبرها، والوطأ للذكر وهو الذي عبر عنه بالغلام. هذه ثلاث صور يعتبرون كلها زنا وكلها لها حكم الزنا فيما يتعلق بالحد. ويقابلها أيضا ثلاث صور اللي هو المفعول به: المرأة التي زني بها، والمرأة التي فعل بها اللواط، والمرأة التي والغلام الذي فعل به اللواط. فلو جينا نقول الفاعل والمفعول ثلاثة بثلاث صارت ستة، إيش؟ ست صور. هذه الست الصور من الفاعل والمفعول فيها حد الزنا، وحد الزنا نوعان أو مرتبتان: الأولى الزاني المحصن، والثاني الزاني غير المحصن. فالزاني المحصن عليه الرجم بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، نقدر نقول بإجماع العلماء، أظن الخوارج لا يدخلون في هذا الباب. والثاني الزاني غير المحصن وحده جلد 100، جلد 100، وهذا ثابت بالقرآن ومحل إجماع ما في خلاف. والرجم المراد به حتى يموت، يرجم حتى يموت، لأنه يرجم فقط يرجم حتى يموت. وبالنسبة لغير المحصن هذا يجلد ثم يغرب سنة، يغرب سنة بمعنى أنه يبعد عن بلده سنة، يبعد عن مكان الجريمة، يبعد عن مكان الزنا، وهذا فيه مصلحة له لعله أن يكون رجلا بعد ما يؤدب يقال رح، لعله أن يتوب، لعله أن تتغير حاله. ولو غرب بدون تأديب يمكن يفسد أكثر، لكن أدب ثم غرب المفترض أنه إيش؟ يهتدي. الآن التغريب يعني ما عاد يحصل، فمنذ سنوات يسجنونه سنة إذا طبق، يسجن سنة، وهو نوع من التغريب. إذا قلنا أن السجن غالبا يكون خارج البلد ولا منعزل، فيكون فيه نوع تغريب، نوع. قالوا قديما يغربون في منطقة معروفة في المملكة، ثم ترك هذا من قديم، ترك يعني صعب، وين تغرب أحد؟ تحطه في الصحراء يموت. وفي البلدان الأخرى يعني صار الآن يعني الوضع ما هو. على كل حال السجن بدل عن التغريب، وإن كان لا يعني يعتبر السجن الحقيقة عقوبة أشد من التغريب. يعني المغرب عايش مع الناس يعني، ويمكن يتوظف، يمكن يتاجر يصير مليونير، ها، ويمكن يتزوج، يمكن يعني غاية ما فيه إنه بس يطلع برا البلد ويتواصل مع أهله بالراحة، يزورون أهله إذا أرادوا يسيرون. أما السجن لا، السجن عقوبة حقيقة يعني حبس. ولذلك بعض العلماء يقول لا يجوز السجن بهذه الطريقة، لأنه زيادة عن فيه حيف، يعني زيادة عن الحكم إيش، وهذا له وجاهة، له وجاهة يعني. ولذلك يعني لو أن الحكومات التي تطبق الحدود الشرعية تضع مكان كما هو عندنا قديما، مكان يعني مناسب للتغريب، فيضع المكان يغربون فيه، ويكون مهيئ المكان للتغريب وللإصلاح أيضا إذا غرب فيه أحد، لأن ينصلح، يكون فيه ناس يعتنون به، ويكون فيه أيضا عمل له حتى ما يقعد فاضي وفارغ يشغل. المقصود أنه يستطاع فعل هذا بسهولة، يعني لو قدر أنه فيه نوع من الحرص على هذا الترتيب فيمكن ذلك، يعني كما كان موجودا في السابق. لكن الآن في الغالب لا توجد تطبيق للحدود الشرعية في العالم الإسلامي إلا في بلادنا بحمد الله جل وعلا. والنصوص كثيرة في باب الله. ثم ذكر حقيقة المحصن، قال هو الحر، الحر يعني العبد لا يعتبر محصن، ولذلك العبد دائما والأمة دائما حده 50. قال البالغ الصبي لا يعتبر محصن ولا يقام عليه الحد، يضاف العاقل فالمجنون لا يعتبر محصن، الذي وطئ يعني جامع زوجته، والوطأ لا بد يكون لزوجة، أما وطأ أمة حتى لو كانت الأمة زوجة يقولون لا يعتبر إيش محصن، لا يحصن إلا بوطئ زوجة حرة، وهو يكون حرا في الوقت نفسه. وأن يكون الوطأ في القبل لا يكون في الدبر، لو وطئ زوجته في الدبر ولم يطأها في القبل يقول لا يعتبر إيش محصن. وهذه الشروط هي عند أكثر أهل العلم رحمنا الله وإياه، وذكروا لها أدلة، وهي يعني ما أقول متفق عليها، بعضها متفق عليه وبعضها هو مذهب الجمهور. فلو تخلف شرط من هذه الشروط في الرجل أو في المرأة لا يعتبران محصنان، لا يعتبران محصنان، لا يعتبران محصنين. ويثبت الزنا بأحد أمرين، إما الإقرار، ويشترط في الإقرار أن يكرره 4 مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترداد ماعز والغامدية، رددهم حتى أقروا 4 مرات ويصرحون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له في بعض الروايات أنكتها، ما في أصرح من كذا، قال نعم. وبعض الروايات قال ذاك منك في ذاك منها كما يكون الميل في المكحلة، قال نعم. إنه قد بعض الناس يظن أن الزنا مجرد المباشرة فيصرح. وهكذا الطريقة الأخرى للإثبات الشهادة، أن يشهد له عليه 4 شهود، 4 شهود كل واحد منهم يشهد بزنا واحد، مو بهذا يقول شفته قبل شهر وهذا يقول شهرين وهذا يقول سنة، لا، زنا واحد زين، وكلهم يشهدون أنهم رأوه يجامع حتى دخل فرجه في فرجها مثل دخول الميل في المكحلة، ويأتون في مجلس واحد أيضا 4، ما يجي واحد عقب يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو انتهاء مجلس القاضي يجي واحد يشهد، هذا تعتبر الشهادة باطلة. وكل هذا من باب يعني عدم إشاعة الفاحشة في المسلمين. حتى قال بعض العلماء وأظنه ابن قدامة في المغني قال كأن الشارع لم يرد إقامة حد الزنا، وقال لا أعلم أنه أقيم حد الزنا بالشهود في تاريخ الإسلام. وشفت واحد قديما لا أذكر قال بل ثبت مرة واحدة لا أدري عن هذا، أنا مر بي ولا أذكر الآن من ذكره، لكن المشهور عند العلماء هو هذا أنه لم يثبت حد الزنا إلا بالإقرار، بالإقرار. والشارع لما شدد في الشروط كأنه لا يريد إثبات هذا الحد، فهؤلاء الذين ينعون على الإسلام إقامة هذا الحد ما أقامه الشارع إلا برضا الزاني وبرغبة الزاني أصلا، ومع ذلك حتى لو نكل يترك. ولذا قال العلماء يرجم الزاني بالحجارة ولا يجتمع عليه، ما يضلل عليه، إنما يكون في جهة وهو في جهة ويرجم. لماذا؟ يبغى يروح يروح، خله يروح، بخلاف ما لو أقيم بالشهود فيجتمعون إيش عليه، لأنه لا بد أن يقام عليه الحد لا يهرب. وهذا يقولون ما حصل أبدا، ما حصل أبدا في الواقع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا تبغى نصوت؟ بركة بركة، الحمد لله. ماشي، في أسئلة ولا اليوم إجازة؟ متأخرين والله. فيك أسئلة واجد؟ ماشي، ما دام تعد عطنا. عندكم أسئلة أنتم للكوم؟ عندكم من اللي عنده السؤال عشان نحدد؟ بس واحد خلاص، محمد صير آخر واحد، عطنا بسرعة، يلا عطنا سؤالك. لا مسمى الحنابلة، لا يعني عنده شبهة، عنده شبهة، صار يأخذون بفتوى أبي حنيفة، صاروا يأخذون فتوى من برا المملكة. أنا سئلت عن هذه المسألة كثير جدا، وفي وناس ممن سألني قد فعلوها من السعوديين. نعم ماشي. بعدين ها تروح أنت، تعال محمد اقرأ الأسئلة. السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. خلي اسئلتك بعدين بعدين بعدين، لين طلعنا انا وياك. عجل بس، عجل عجل، قرها بسرعه. السلام عليكم. تقول السائلة أنا لست متزوجة، فيشكل علي مواصفات المني، فدائما ينزل إفرازات مستمرة. ما عليك شيء إن شاء الله، المني قليل خروجه من النساء، قليل جدا، واترك الوسواس، إذا شفتيه وتيقنت 100% اغتسلي، وإلا اترك الاغتسال. نعم ماشي. ارسلي لي رسالة إن بغيتي، أنا كاتب صفحة فيها صفات مني الرجل وصفات مني المرأة بالتفصيل. السيدي رسالة واتساب وأرسل هذا. نعم لبعد. ما حكم السفر لبلد الكفار بغرض السياحة؟ ينبغي تجنب السفر إلى بلاد الكفار إلى المصلحة الشرعية، لست أقول حرام، أقول ينبغي ترك هذا والله، إلا المصلحة الشرعية أو لعمل أو لفائدة. أما كذا بالسياحة خلك في بلاد المسلمين أبرك لك. لبعد. ما حكم اللباس الذي يصور الكفار؟ إيش؟ ما يجوز اللباس اللي فيه الصور، لا كفار ولا مسلمين، والكفار أشد من المسلمين. نعم. لا ينبغي لسان أن, أن, أن, أن, أن يعتني بالكفار ولا يضع أسماءهم ولا شعاراتهم. هذا مو بشكر إلا إذا فهموا هذا فلا بأس. نعم. أحسن الشكر أن تقول جزاك الله خيرا. بعض الناس يشكرك يقول تمام تمام مش تمام تمام. قال جزاك الله خير، ترى الكلمة ذي تسوى الدنيا وما فيها، هالكلمة أنت تقول أنا لا أستطيع أن أجازيك، أسأل الله أن يجيك من عنده الله، هذا هو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من صنع له معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فهذه جزاك الله خيرا وعندي إنها أفضل من جزاك الله ألف خير، لأنك إذا قلت جزاك الله ألف خير حددتها، لا قل جزاك الله خيرا مليون مليونين ما لا منتهى له، فضل الله واسع، لا تحجر. هكذا السنة، قل جزاك الله خيرا بس. نعم. لا يجوز الحلف على ترك الواجبات، ويكره الحلف على ترك المستحبات. نعم. إذا كان له مصلحة شرعية بيشجع الطلبة كذا فلا بأس، إن كان ما له مصلحة شرعية اتركها. غالبا غالب المدرس اللي يسأل عن صلاة الفجر هذا مدرس مبروك حب رأسه. نعم. إذا كان هم يضيفون من أراد أنه يأكل عندهم، فما يجوز انك تجي وتتضيف وما يبون، هم فاتحينها سباله ولا فاتحينها خيريه ولا فاتحينها ضيافه. اما اذا كانوا هم يقولون ضيافه، اللي بيشرب يشرب واللي بياكل ياكل، من باب جذب الناس، لانه اذا جو الناس يشربون حتى اللي برا شافوا الزحمه يحسبونها ما شاء الله فيجون، نوع من الدعايه، هو حسب ما ارادوه يعني هم. نعم. ما أدري عن هذه، سئلت عنها مرارا ما تبين لي حكمها، لأنها يعني فيها إشكال وهو نوع من الغرر، فلا أقول حلال ولا أقول حرام، ما تبين لي فيها إلى هذه اللحظة شيء، ولا أدري حكمها. أكتبها لي أو أرسل لي هذا لعله يفتح مجال أني أتأملها يعني. ماشي. قبعة إيش؟ ثوب، يعني لا يجوز لبس ثياب الرجل بالنسبة للمرأة، لا يجوز تلبس لا أشماغ الرجال ولا أعمامته ولا ثوبه، ما يجوز، لأن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال حرام بل من الكبائر. نعم. والله ما أدري، أحيانا يمكن صوتك مهم. ها أيوة. تبرك إيش؟ وش تلبس؟ لا هذا أردة وردة، هذا وش تعمل؟ ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، لا تلبسه ولا تبرك به، التبرك بهذه الصورة ما يجوز هذا. نعم. لا فرق، ليس هناك فرق، صلي النافلة في أي مكان، لكن إذا كان الصف الأول فيه سترة ولا هي موجودة في الصفوف الأخرى فالصلاة لأجل السترة أفضل. أو كنت إذا صليت في الصف الأول حجزت مكان في الصف الأول، ولو صليت في الصف المؤخر وأردت أن تتقدم لقيت الصف امتلأ، فيكون صلاتك في الصف الأول لا لذاته بأجل النافلة إنما هو في الفريضة، يكون صلاتك لأجل تحصيل الصف الأول للفريضة أولى. وبعض الناس يأتي مبكرا ويصف الصف المؤخر، هذا خلاف الشريعة، هذا غلط. نعم. إذا كانت المرأة يعني كاسية عارية فلا يجوز أن تشاهدها، وإذا كانت ليست كاسية عارية لكنها بصورة لا تجوز، فلا يجوز أن تشاهدها إذا كان المشاهدة هذه تسبب لها مزيد من الشهرة ومزيد من خاصة إذا كان فيه إعجابات أو اشتراكات، لكن إذا احتاجت إليها احتاجت إليها فلا بأس، لا بأس لا بأس، وإن كانت ستكثر لا بأس، إذا احتاج إليها الإنسان لا بأس، لكن لا يحط نصيحة إن أمكن إن صح. نعم. على كل حال ينبغي الحذر من يعني وضع الصور المخلة بالأدب أو نشر صور النساء أو إخراج النساء، كل هذا لا يجوز. إيش؟ ما حكم متابعة شخص إذا كان الشخص محتواه جائز أو محتواه طيب؟ لا بأس تتابعه. محتواه حرام، حرام أنك تتابعه. محتوى سيء مكروه، مكروه أنك تتابعه، بحسب المحتوى. نعم. لا لا ما يلزم، ولا أرى أنه يشرع أصلا تغيير المكان لأجل النافلة. الراجح عندنا أنه ليس سنة، ليس سنة، ما في شيء يدل على أنه سنة. نعم، كل ما ذكره من الأدلة ليس بقوي. نعم خلاص اللي جبنا عليه خلاص. يجب الإنكار عليه، الإنكار شيء وإقامة الحدود شيء آخر. نعم، إنكار عليه نصيحته. نعم، أو إذا كان مظهرا للفسق، هذا إشاعة للفاحش، هذا تخبر عنه. أما واحد يشرب في بيته تعلم عنه شيء رايح يزمه، لكن انصح إذا كنت تعرف حاله، إن زرته لقيته يشرب انصح. سافر تبلغ عليه؟ لا، مدام لا ينشر الخمر ولا يجاهر بالخمر استر عليه، لكن حقه النصيحة. نعم. قراءة ايش؟ ايش معنى قراءة؟ لا تطول، لا تطول على، لا تطول إذا كنت إمام، لا تطول على المأمومين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وذكر هذه الصور. لا تقرأ صفحتين ولا ثلاث ولا أربع، إذا هم يرغبون طول، اقرأ سورة البقرة. أما هم لا يرغبون التطويل لا تطول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتني بأضعافهم، وذكر عدة صور كلها من أوساط المفصل ومن قصاره. لا تطول، ولا تغتر بكلام ابن القيم الذي ذكره في كتاب الصلاة، فهو كلام غير جيد، أنا أرى أنه كلام غير صحيح. والصواب الرأي الثاني الذي ذكره القرطبي وجماعة، وهو الراجح والذي دل فيه السنة، ما هو مجال نفصله. أنا ذكرت في دورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الراجح، ذكرت شيء من التفصيل وشيء من الأدلة، من شاء فليراجعها هناك. نعم، ولعل الأخوان يبحثون عنها ويطلعونها كمقطع. بعض الناس ما يعرف إلا كلام ابن القيم ويحاجك كلام ابن القيم. كلام ابن القيم مثل ما كان يقول شيخنا الله يغفر له الشيخ عبد الله بن قعود، ويقولها أحيانا شيخنا عبد المحسن بن ناصر العبيكان، يعني ابن القيم عنده، طبعا ابن القيم إمام وعالم وحبيبنا ومن كبار المحققين، لكنه يعني ما هو برسول ترى، يعني ما هو رسول ولا هو دائم كلام الصحيح. وكما يقول شيخنا عبد الله بن قعود قال أحيانا يجمع لك عويدات وبشيبيرات وتحسبها شيء، لأن نظرت ما لقيت وراها شيء. أحيانا ابن القيم يقول الوجه الأول الثاني الثالث الرابع الوجه الخمسون، وإذا لقيتها لقيت ترجع ثلاثة أوجه كلها ضعيفة. فالعاقل والعالم وطالب العلم المتمكن لابد لا يغتر بالترتيب والتنسيق، لابد يكون دائما لك في كلام العلماء نظرة. وأنا أتكلم عن الشخص المتمكن، أما المبتدي وكذا ما يدخل في كلامي هذا. وفيه علماء أجلة لكن عندهم أخطاء، ما فيه آدمي ليس عنده خطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما قاله العالم الفلاني، يا أخي النص بخلاف كلام ابن القيم، ولا يجوز أن يتأول. بل كلام ابن القيم في كتاب المذكور لكتاب الصلاة فيه كلام أنا استوحش منه الحقيقة، تستوحش منه ولا أحبه، ولا أحب أذكره لكم الآن. يعني لو ذكرته لكم وبينت لكم حقيقة معناه لكان فيه بشاعة. وهو كلام ابن القيم رحمه الله. نعم ماشي. المنهج هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، هذا هو المنهج، طبقه وانتهى. وكذلك ما قاله عثمان بن أبي العاص، أو أبو العاص بن ربيع، لا عثمان بن أبي العاص، هذان الحديثان هما العمدة في الباب. نعم ماشي. ما عندهم حاكم، هؤلاء ما لهم حاكم. الحاكم في بلاد الكفار ما في حاكم، حكوماتهم هي الحاكم. لكن ينبغي للمسلمين أن يضعوا لهم مرجع، لكن ليس بالضرورة أن يطبق الحدود، حدود ما تطبق في بلاد الكفار، لكن مرجع على الأقل في التوجيه وكذا، مثل أن يكون عالم المفتي إذا كان عنده مفتي، أو رئيس مركز الإسلامي أو ما أشبه، يعني تطبق لهم أشياء عديدة. أما الحدود لا، ما تطبق في بلاد الكفار، تطبق في بلاد، إذا كان يقولوا في الغزو لا تطبقها، تطبقها وانت في بلاد الكفار ما تجي. الحدود إنما تطبق في بلاد المسلمين، ليست بلاد الكفار موضع لإقامة الحدود الشرعية، والله أعلم.